الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا في كتاب بدائع الفوائد على قول العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يفيدنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينورنا بالعلم. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. أما الكبر فهو معروف، بطر الحق وغمط الناس. أما المقصود بالمهانة هو أن الإنسان يهين نفسه، يذلل نفسه لكل أحد، لا يرى لنفسه إكراما، وهذا لا شك أنه يؤدي بالإنسان إلى أن يكون عبدا ذليلا للعبيد، وأن يكون مستخدما في الأمور السيئة، حتى يصل به الأمر عياذا بالله حيث أهان نفسه وأصبح الدنية أنه يكون مركوبا أبدا. نعم. قال رحمه الله: فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد. لا، الأشر بأفعل التفضيل من شر، والأشر بالتخفيف. نعم. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر. يعني الكبر اسم عام، اسم جنس له مفردات، فمن مفرداته ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. نعم، هذه كلها من المهانة. الإنسان الذي يكذب يهين نفسه، كذلك الذي يخون، كذلك الذي يراعي. نعم. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءة والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله الذي يكون خاشعا عالي الهمة فيكون صابرا شجاعا عدلا عفيفا جوادا، هذه كلها من الأشياء المترتبة على علو الهمة والخشوع. نعم. قال رحمه الله: والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها، فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. بالنسبة للأرض، لا شك أن الأرض إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهنا يجوز أن نشبه المؤمن الذي قبل الوحي المنزل من السماء بالأرض، فإنه يزكو ويتعلم ويخشع ويخضع ويثمر. أما النار التي خلق منها إبليس فطبعها العلو والإفساد، ثم بعد ذلك أيضا من طبع النار أنها حرارية، فهي دائمة الغلبة الشهوة الحرارية. ومن طبع النار أنها قد تأخذك ببريقها، لا سيما عندما لم تتفكر ولم تتأمل، وبعد ذلك تصير هذه النار إلى ماذا؟ إلى الرماد. أرض لما يكون الرماد، حتى إن الناس يرفضون إلقاءها في أراضيهم لأنها تفسد الأرض. فالأخلاق المذمومة تابعة للنار من حيث ما فيها من الأوصاف: العلو والإفساد، ثم الخمود والرذالة. والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض من حيث قبول الحق، ثم الإنبات، ثم الزرع، ثم الثمار. وليس مقصوده والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها من جهة أن كل ما هو مخلوق من الأرض فإنه يكون فاضلا، ليس هذا المقصود. ألا ترى أن الهوام والدواب والحيوانات كلها مخلوقة من ماء من الأرض، ومع ذلك ليست فيها صفات الفضائل، فتجد مثلا في الناقة صفة الحقد، وتجد مثلا في الثعلب صفة المكر، وفي الأسد صفة الكبر، وهكذا. وإنما المقصود والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها، يعني تابعة للأرض التي قبلت الماء وإلا فإن بعض الحيوانات فيها من الصفات ما هو ذم. وكل إنسان إذا أصبحت همته عالية خشعت نفسه من جهة، وصار فكره في علو همته من جهة أخرى، وصار غمه كيف يحسن أخلاقه، بخلاف من دنت نفسه لا يبالي بأي شيء اتصف وبأي شيء اتسخ ولا أين وقع. المهم عنده من دناءته ورذالته كيف يحصل المال، كيف يحصل الجاه، كيف يحصل الشهوة، لا يبالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب. فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصل إليه كان الوصول غايته، وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته، وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. الثالث قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان. هذا الفصل عظيم، لا سيما للسالكين، للمريد الذي يريد الوصول إلى الحميد المجيد جل في علاه. لا يمكن الوصول إلى الله جل وعلا إلا بمطلب عال، فالمطلب الأعلى وهو الوصول إلى الله جل وعلا ورضاه موقوف على وجود همة عالية ونية صحيحة. ومن فقد الهمة العالية والنية الصحيحة تأثر عليه الوصول. وإذا صارت الهمة عالية صارت لا تتعلق بالأمور الدنيئة، بالأمور التي نسميها سفاسف الأمور. يعني مثلا نضرب مثال: إنسان همته كيف يصبح طبيبا، تجده لا يهتم بالأمور التي تعيقه في الوصول إلى غايته. إنسان يريد أن يكون حافظا للقرآن، همته تعلقت بشيء عال، حفظ القرآن، فتجده لا ينشغل بما يشغله عن المطلب الأعلى. وهكذا من تعلق قلبه بالمطلب الأعلى أصبحت همته متعلقة بالله وحده جل في علاه. فإذا صارت الهمة عالية احتاج إلى النية الصحيحة، والنية الصحيحة تسهل الطريق، تيسر السير، فالنية تفرد الطريق والهمة تفرد له المطلوب. وأما أصحاب الهمم السافلة فإن نياتهم متعلقة بأمور سافلة، وقتية، زمانية، زائلة، تتعلق بالزائلات، بخلاف أصحاب الهمم العالية فمطلوبهم الباقيات. ومدار الشأن على همة العبد ونيته. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أعظم الناس نية كان يدعو بالهمة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فينبغي علينا أن ندرك أهمية الهمة العالية وأهمية النية المفردة. ولا يتم هذا إلا بثلاثة أمور أو بثلاثة أشياء كما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه. إذا أراد الإنسان أن يكون صاحب همة عالية ونية صحيحة فعليه أولا البعد كل البعد عن العوائد والرسوم والأوضاع، العادات اللي يحدثها الناس لا يشتغل بها لا من قريب ولا من بعيد، همه ليس في هذه الأمور، ما يهم فلان شي يقول فلان ما يقول، ما يهم فلان شون يطالع فيه شون ما يطالع فيه، همه متعلق برضا ربي، نيته السير على طريق المستقيم. الأمر الثاني هجر العوائق. الأمر الثالث قطع العلائق. هجر العوائق فسرها بقوله الابتعاد وعدم المبالاة بمجريات الأحوال الخارجية عنه، يعني مثلا صاحب الهمة العالية ما يشتغل يضيع وقته وش اللي صار في حرب روسيا وأوكرانيا، كنا مالي مالها، هذا لا يقربني إلى الله ولا يبعدني عنه، ليش يشتغل مثلا؟ فهو هجر العوائق. فلان صار في بيته حريق، ما يروح يدور ليش صار في بيته حريق، ايش صاير، ايش الخلاف اللي بينهم، من اللي اوقد النار، يقول انا مالي ومالك، في محققين في المطافي هم يدورون، ما لي فائده فيه. فيهجر العوائق ويقطع العلائق. العلائق ما تعلق القلب به، لان القلب لا سيما في الطفولة وفي العادات في الإلف تتعلق ببعض الأمور، تجد قلبك يتعلق مثلا حب السيارة، تعلق قلبك بحب السياقة، تعلق قلبك بحب الصيد مثلا، تعلق قلبك بحب كذا بحب كذا، وهو يقطع القلب عن العلائق بحيث يصبح قلبه لا يحب إلا ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. فإذا هجر العوائق وقطع العلائق ولم يبالي بالعوائد والأوضاع وصل إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الفصل عقده وأورد فيه آثارا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيها حكم وفيها من الفوائد الشيء العظيم. نعم. قال رضي الله عنه: قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله رضي الله عنه: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه رضي الله عنه. يعني هذا من تواضعه، هذا يؤثر مثل هذا عن أبي بكر الصديق، أنه قال: وددت لو أني شجرة وأني لم أبعث، من خوفي من الجليل والوقوف بين يدي الله جل وعلا. طبعا هذا لا يمنع أن الإنسان يسأل الله أن يكون من المقربين، لكن المقصود لا يتجاسر، لا يغفل الخوف. لعل ابن مسعود لاحظ منه أنه قد أغفل الخوف. نعم. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. الإنسان إذا صار له نوع رئاسة، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو عالما، فإن الناس يحبون أن يمشوا معه، وهذه المشية فيها ذلة للتابع اللي يمشون معه، وفتنة للمتبوع الممشى معه. ولهذا ابن مسعود رحمه الله ما كان يحب أن أحد يمشي معه، إذا مشى يمشي بمفرد، حاله كحال أحد الناس. وأدركت من والدي رحمه الله أنه دعي إلى وليمة، فذهبنا أنا وهو إلى الولي، ثم قال له رجل: يا شيخ، الناس يجون 3-4 مع بعض و5، وانت ما جيت إلا بمفردك معك ابنك الصغير. وأنا كان يومئذ عمري يمكن 7 سنوات تقريبا. فقال رحمه الله: أما سمعت ابن مسعود يقول إنه ذلة للتابع فتنة للمتبوع؟ هكذا ينبغي للإنسان يتعامل. إذا كان لابد أن الناس يمشون معك، قف، اقضي حاجتهم من العلم ثم امشي. نعم. قال رحمه الله: وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان متواضع، مهما رآه الناس عليا فعليه أن يرى نفسه مقصرا من وجهين. الوجه الأول أنه لا يعلم ما الذي قبل من عمله، والوجه الثاني أن الله يستحق أعظم مما صدر منه، أن الله يستحق أعظم مما حصل منه. ولهذا الملائكة وهم قدوة لنا في هذا يعبدون الله الليل والنهار، ثم إذا كان يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نعم. قال رحمه الله: وقال رضي الله عنه: حبذا المكروهان الموت والفقر، ويم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأي ما بليت، أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. يعني المكروهان يكرههما كل إنسان، الموت والفقر. الموت يكرهه الإنسان لأجل أنه يقطع عليه حياته، إن كان طائعا فينقطع عن الطاعة، وإن كان عاصيا فينقطع عن ملذاته. والفقر يكرهه كل إنسان. المؤمن يكره الفقر بل ويتعوذ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منه. وأما ما يروى أن الفقر لو كان رجلا لقتلته فهذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يحشر مع المساكين، لكن لم يسأل الفقر بل تعوذ من الفقر، لأن المسكنة معناه كفاية الإنسان وحاجته، أما الفقر فمعناه أنه لا يملك إلا فقار ظهره، ويحتاج أن يلين ظهره للغير فيطلب. فهما مكروهان. المؤمن يكره الفقر لأنه يحوجه إلى سؤال الناس، وأهل الدنيا يكرهون الفقر لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بملذاتهم للفقر. وقوله: وأيم الله، أيم الله وأيمن الله ويمين الله بمعنى واحد، أيم الله وأيمن الله ويمين الله، فهو حلف بيمينه جل في علاه. وأيم الله، هذه طريقة معروفة عند السلف، وهذا فيه إثبات صفة اليمين وصفة اليدين لله تبارك وتعالى. إن هو إلا الغنى والفقر، أي الناس عايشين بين الغنى والفقر. وما أبالي بأيهما بليت، ليش؟ يقول: أرجو الله في كل واحد منهم. إن بليت بالغنى يقول: إني رجوت فيه العطف على الناس. ولذلك الإنسان حينما يسأل الله الغنى عليه أن يسأل الله الغنى لأجل، ما هو لأجل المال، لأجل الإنفاق. إذا سألت الله الغنى فسأل الله الغنى لأجل أن تبني المساجد، لأجل أن تبني المدارس، تعين المساكين والمحتاجين والفقراء.

ومن يصبر على الأرزية يعقبه الله، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع، والأمر إلى آخره. يصير إلى أربعة أذرع يعني القبر، مهما عملت فمصيرك إلى القبر. وملاك العمل خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعص الله يطع الشيطان. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جاثيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. الله، هذه أوصاف جميلة لحملة القرآن. حامل القرآن بحق هو من يعرف بليله إذ الناس نائمون. طبعا المكتوب إذا، الصواب ما قرأه الشيخ غلام، إذ الناس نائم، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. هذه أوصاف التالين للقرآن بحق، فإنهم يقرؤونه ويعملون به، يتأثرون به، يصبحون حكماء حلماء أهل سكينة ووقار. نعم. من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. الله أكبر. من تطاول تعظما يعني أنه تكبر على وجه الافتخار، حطه الله أي وضعه. ومن تواضع تخشعا، تواضع يعني تعبدا، تواضع لله رفعه الله. نعم. وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله، ولمة الشيطان إبعاد بالشر وتكذيب بالحق. إيعاد يعني بمعنى الوعد والوعيد. هذا حديث وإن كان من قول ابن مسعود موقوفا في خطبته، لكنه صحيح أنه يرفع مرفوعا. نعم. أحسن عليكم. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله، إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراعي قوله دائما، لا يقول قولا إلا يوافق عمله، ولا يقول ما ليس فيه، ولا يقول ما لا يعمله. ومن وافق قوله عمله فهذا من كمال الإيمان. نعم. إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. هذا البطالين، البطالين السهارين الكسالة اللي نايمين سهرانين يلعبون، ثم إذا جاء وقت الصلاة ما يقومون للآخرة، وإذا جاء وقت العمل والدراسة الدنيوية ما يقومون. هذا يكره من وجهين، من وجه كونه ضيع حقوق الله، ومن وجه كونه ضيع حقوق العباد. لأن الذي لا يقوم بعمل الدنيا لا بد أن يضيع حقوق العباد، أقل شيء حق والديه، حق زوجته أولاده. نعم. ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. هذا يروى مرفوعا لكنه لا يصح. أما الموقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومعنى هذا من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر تفسير لقوله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أي إن فعل الصلاة سبب لانتهائك عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فمعنى هذا أن في صلاتك شيئا ناقصا. فإذا كانت الصلاة ناقصة وأنت تريد بها القرب إلى الله عز وجل فمعنى أنها مردودة، ويكون سبب لمؤاخذتك، ليش نقصتها، ليش ما خشعت فيها. نعم. من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. ولهذا جاء في الحديث إن الإنسان عليه أن يدعو في الصلاة، قال ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. لا تستعجل في السلام بعد التحيات وبعد الصلوات، ادعو وأكثر من الدعاء، لأنك قرأت باب الملك. ورأى ابن مسعود رجل، ما دمنا في كلمات ابن مسعود، رأى ابن مسعود رجل بعد ما خلص سلم قام يدعو، فقال له إنك كنت في حضرة الملك فلما لم تدعو؟ الآن ما هو وقت الدعاء، الآن وقت الذكر. إنسان ينبغي أن يفقه متى يدعو، يدعو في السجود، يدعو في التحيات قبل السلام. إذا انتهيت خرجت من السلام خلاص خرجت من عند الملك، فعليك الاشتغال بالأذكار. نعم. قال رضي الله عنه إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. هذا لا شك فيه، ما من إنسان نسي علم، سواء كان حفظ قرآن أو حديث أو فهم المسائل، ما من إنسان ينسى شيئا من العلم إذا لم يكن بسبب عضوي فإن ذلك بسبب الذنوب. يروح يرند الأطباء يقول ترى أنا قمت أنسى، يسوون له فحوصات يقول ما فيك شيء. طيب لماذا قام ينسى؟ معناه أن هذه من آثار الذنوب، لا سيما الذنوب البواطن، ومنها من أعظمها الاستهزاء بالناس، السخرية بالعلماء، عدم تقدير علمهم، شناعة عليهم. يأتي وقت لا يعرف شيء من العلم، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رضي الله عنه كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت، سرد الليل جدد القلوب خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. إذا عرفت في السماء عند الله ما يضيرك ألا يعرفه أحد، ألا يعرفك أحد، ولو عرفك أهل الأرض كلهم وأصبحت من المعروفين في السوشيال ميديا والله لا تنتفع ما لم تكن معروفا عند الله. نعم. إن للقلوب شهوة وإجبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإجبارها. نعم. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. الله أكبر. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا. نعم. وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمراضهم جسما. والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. هذه حقيقة الإيمان، تصل إلى هذه المرتبة صعبة شوي، لكن لا بد من المجاهد. يصبح اللي يمدحك واللي يذمك عندك سواء، ما تشيل عليهم شيء. ليش؟ لأن حبك وبغضك ما هو لنفسك، لله. هذه حقيقة الإيمان. نعم. وإن الرجل ليخرج من بيتي ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء. نسأل الله السلامة والعافية. بكلمة، بخاطرة في القلب، بكبر. نعم. يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لديت وذيت، فيرجع ما حبي من حاجته بشيء بسخط الله عليه. إنك لذيت، مثل ما احنا نقول إن كيت وكيت، أنت كذا وكذا، أنت كذا. نعم. لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. الله المستعان. والله يا إخوة، ما سخر الإنسان من شيء إلا ويقع عليه ذاك الشيء، إن عاجلا أو آجلا. هذا من عجائب ما يقول. بل أقول قولا ربما تستغربونه، لو خطر ببالك شيء من البلايا ولم تتعوذ بالله مما ابتلى الله به فلان فسكت، ربما تبتلى به. وهذا أمر مشاهد. بل وربما لو استهزأت بإنسان لوقع فيك أو في ذريتك نفس الشيء. العجائب هذا، سبحان الله العظيم. كان والدي رحمه الله لما جاء ابني صلاح وصار يتكلم، كان إذا تكلم يخرج شيء من تفلي. فمرة سألته يعني إيش الدواء، قال ارقي. كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات. ارقي. فقال لي شيء تتعجبون منه، قال أنت عمرك يوم 8 سنوات جاء المشايخ والعلماء إلى بيتي، فقام أحد المشايخ يتكلم، وكان إذا تكلم خرج من فمه التفل، فقمت أنت ولم تتأدب وقلت يا شيخ أمسك تفلك، فالله عاقبك الآن. فأظهرت ولله الحمد توبة ورقيت الولد الحمد لله، حتى صار معتادا أمرا عاديا. يا أخوان أمر عظيم السخرية بالناس. نعم. أحسن عليكم. قال رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب. نعم. ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا، مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. يعني الإثم حواز القلوب، يعني موجعات القلوب، مؤلمات القلوب، القلوب الحية، القلوب الميتة ما تحس. نعم. ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤدات إلى أهلها. يا الله. نعم. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. نسأل الله السلامة والعافية. الأنتان من قوله أنت وأنت، أو يسمون الأنتان من النتة وهي القباحة والوساخة. نعم. إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، رب شهوة تورث حزنا طويلا. ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. نعم. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. إذا ظهر، ومعنى الظهور يعني أنه يصبح له أماكن معروفة عند الناس. نعم. قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. قال رضي الله عنه: من استطاع منكم نجعل كنزهم في السماء حيث لا يأكل السوس ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. كيف يجعل الإنسان كنزه في السماء؟ ينفق، يقدم، يحط في رصيده، مثل ما أنت عندك في البيت أو في البنك عندك حساب، كل ما جاك فلوس تحط فيه، هذه خزانة، لكن هذه خزانة دنيوية، الصدقة اللي تقدمها هي الخزانة الأخروية. عاد أنت تشوف وأنت بتكنز أكثر، ها؟ هل أنت ممن يريد كنز الدنيا أكثر أو كنز الآخرة أكثر؟ شوف نفسك، كنز الآخرة لك، كنز الدنيا لغيرك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: لا يقلدن أحد، لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم، الإنسان لا يكون مقلدا يقول شي سوي فلان أنا أسوي، يقام يقوم، جلس يجلس، تكلم يتكلم، صمت يصمت، لا، آمن آمن كفر كفر، لا، هذه إمعة، والإيمان لا يصلح معه الإمعية، لا بد الإنسان أن يكون قواما بالحق. إن كان لا بد أن يقتدي فيقتدي بالأموات. ليش؟ لأن الأموات ما يمكن أن تقع عليهم الفتنة، ما يمكن يكون إمام قد مات على السنة أن يسوي بدعة بعد الموت، إمام مات على الإيمان أن يرتد، لأنه مات خلاص، بخلاف الأحياء. كنا نقول هذا الكلام لبعض الناس: لا تقتدي بالأحياء، يقول لا إن شاء الله أنهم على خير، فرأينا بعض أولئك المشار إليهم كانوا على السنة صاروا أهل البدع، كانوا على صلاح صاروا أهل معصية، كانوا أهل زهادة أصبحوا أهل دنيا وريادة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رضي الله عنه: لا يكن أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطن أحدكم نفسه، ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. نعم، ينبغي الإنسان يحدث نفسه بهذا، لو مهما كان سيثبت على الإيمان، مهما كان سيثبت على السنة، مهما كان سيثبت على الطاعة. نعم. قال رضي الله عنه: وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. هذا هو الإنصاف، هذا هو الثبات والإنصاف. اعبد الله لا تشرك به شيئا، الثبات على التوحيد. وزل مع القرآن حيث زال، يعني أن إمامك هو القرآن. نعم. قال رضي الله عنه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا ربي، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خرج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. نسأل الله السلام والعافية. هذا في من خان الأمان، فكيف بمن تزوج الدنيا وأصبح من أبنائه؟ فكيف بمن ظن أن الدنيا هي مقامه ومقامه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذا المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. إذا أراد الإنسان يعرف قلبه أن قلبه قلب مطمئن قلب مؤمن، ماذا كيف يقيس؟ ما يجيب جهاز الضغط؟ لا، يقيسه في هذه المجالس الثلاث عند سماع القرآن، يخشع، يتفكر، يتقشعر جلده، تدمع عينه، فليعلم أن قلبه سليم. في مجالس الذكر، إذا جلس في مجلس العلم مثل هذا المجلس يزداد إيمان، يحمد الله على هذه الفائدة، يذكر الله، فيعلم أن قلبه حي. في أوقات الخلوة إذا كان مختليا بنفسه في داره في سيارته ماذا يفعل؟ كان قلبه ينشغل بذكر الله الطاعة، يأنس بخلوته مع الله، فليعلم أنه صاحب قلب عظيم، وإلا فليبحث عن قلبه وليعالج قبل أن يأتي الموت. انتهى كلام المسعود رضي الله تعالى عنه. ثم نبدأ بكلام الجنيد في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.